بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول ودار النقاش طويلا. قال الأول: ينتظر بعضهم بعض، فلما اجتمعوا وتكاملوا قالوا: ما تقولون؟ يعني بدأوا يعلنون الأقوال. قال أبو الأسود: نخرجه من بين أظهرنا وننسيه من بلادنا، ولا نبالي أين يذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وأرجع الفتنة كما كانت. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا. على الأسود يقول: ننسيه، نطرده من البلاد ولا يهمنا، حنا مجتمعين ومتعالفين ولا يهمنا، نطرده ولا علينا منه، وليكن ما يكن بعد هذا. فعرض هذا الرأي على أهل البرلمان والاجتماع، فتكلم إبليس اللعين فقال: لا، هذا ليس برأي، وحذر عن غير هذا، وبين تفنيده لهذا الرأي. قال الشيخ: قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال ما يأتي به؟ يقول: هو إذا نسيتموه سيتحدث مع الناس الآخرين، ولا شك أن من سمع حديثه سيقبل منه. محمد صلى الله عليه وسلم كلامه طيب وحلو ومقنع وواضح وجلي، من سمع منه كلامه لن يرده، فيوشك أن يجتمع الناس حوله ثم يأتون يأخذونكم في مكة. نعم. والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير به إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد ويرى فيه رأي غير هذا. يقول: انظروا، ابحثوا عن رأي غير هذا، هذا فندوه، لا قيمة له. نعم. قال أبو البختري: احبسوه بالحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله، زهير والنابغة، ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. يقول: اربطوه بالحديث وأغلقوا عليه باب وأرسلوا له الغذاء يوميا عن الموت، حتى ما يقال إنكم أمتموه قتلتموه، أرسلوا له الطعام الذي يكفيه غذاء لبقاء جسده حتى يموت مثل ما مات غيره من الشعراء. الشعراء قبله سبوا ومدحوا وآذوا وأتاهم الموت فانتهى أمرهم، وهذا مثلهم في رأيه. نعم. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله ما إن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكافركم به حتى يغلبوا على أمركم، ما هذا لكم برأي تنظروا في غيره. يقول: هذا ما يخلصكم، هذا أصحابه من يتركوكم تغلقون على الباب وتربطونه بالحديث، يخلصوه منكم وليكن ما يكون. نعم. فابحثوا عن رأي غير هذا. فبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليهم اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه، تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل: أبو جهل اللعين فرعون هذه الأمة، هو الذي وقع على هذا الرأي في زعمه أنه رأي ناجح واستحسنه إبليس لعنه الله، لكن الله جل وعلا فوق الجميع، وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله أكبر. نعم. قال أبو جهل: والله إني لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد، يقول ما أحد منكم تكلم به، كأنه حصل كلام كذوب وآراء ومناقشات، لكن خلاصتها الرأيين الكبيرين يقول أبو جهل عندي رأي ما سمعت أحد منكم أبداه أبد. نعم. قالوا وما هو يا هذا الحكم؟ قال أنه يسمى عند الجاهلية عند كبار قريش بأبي الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي الجهل بعكس ما سمي به، لأنه إلى الجهل أقرب منه إلى الحكمة، لو كان عنده شيء من الحكمة لاتبع الرسول وآمن به. نعم. قالوا وما هو يا هذا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وثيقا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد. من كل قبيلة، من كل فخذ من قبائل قريش واحد، حتى ما يقال إن قبيلة واحدة قتلته، يتفرق بين كلهم 11 شاب كل واحد معه سيف، فإذا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ضربوه ضربة رجل واحد وانتهى، ما يبقى له. ولم تحارب بنو هاشم قريشا كلها، ترضى بالعقل الذي يوديه، بدل 100 من الإبل نعطيهم 1000 من الإبل ولا نبالي بالمال، ونستريح من هذا الرجل. هذا زعمهم لعنهم الله، لعن الله من مات منهم على الكفر، وما فيهم من أسلم وآمن بالله. نعم. مثل أبو سفيان وغيره. نعم. وكان من المجتمعين. فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمهم في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره، فوافق برنبا. أحسنه اللعين، لأنه فيه القضاء التام على النبي صلى الله عليه وسلم. فوافق برلمان مكة على هذا الاقتراح اللاتين بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. صمموا على أنهم يوصلونه اليوم، لن يتركوه، والله جل وعلا مطلع، وجبريل بين الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول. نعم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة، قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فذهب لأجل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ الأمة بعده بالاحتياط والتوقي، وإلا فالله جل وعلا واق رسوله ولن يمسه منهم سوء، ومشى بين أظهرهم وسيوفهم مفلتة، وذر على رؤوسهم التراب ولم ينظروا إليه. الله جل وعلا ينجي من شاء نجاته بشيء ما يتصوره الخلق ولا يتصوره البشر، كما أنجى إبراهيم عليه السلام من النار: يا نار كوني ضربا وسلاما على إبراهيم. وهؤلاء 11 شاب مستعدون كامل الاستعداد والسيوف مفلتة، ينتظرون ساعة الصفر على ما يقول المؤلف رحمه الله، ينتظرون الساعة التي يبادرون فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيضربونه ضربة رجل واحد. اجتمع بدل 10 11 كما سيأتينا، كل واحد معه سيفه، ينتظرون قتله وخروجه حتى يقتلوه، والله جل وعلا نجاه بشيء لا طاقة للبشر فيه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه ليضرب معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل بها بعد لأنها صغيرة رضي الله عنها، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إلى بيت أبي بكر بالقائلة وقت الظهيرة عند اكتفاف الطرق من المارة، ما يكون فيه احد يمر يدرك وين ذهب محمد واين جاء. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت ابي بكر في نحر الظهيرة. نحر الظهيرة يعني وقت الظهيرة وشدة الظهيرة. قال قائل لابي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال ابو بكر: فداء له ابي وامي، والله ما جاء به في هذه الساعة الا امر. يعني امر عظيم، ما جاءني في هذه الساعة وهذا الوقت الا لامر عظيم. فاهتم له ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فاذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر: اخرج من عندك. اخرج من عندك حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر، وربما يتسرب الخبر. فيحرص الانسان على الكتمان في اموره واسراره الا يطلع عليها، لان المرء اذا ضاق بسره ذرعا فالناس يندى بعولى. فقال ابو بكر: انما هم اهلك لابي اهلك. عائشة رضي الله عنها قال: فاني قد اذن لي في الخروج. فقال ابو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: ما سأل الرسول سأله الصحبة، يحب ان يخدمه في الطريق وان يعنس به رضي الله عنه وارضاه، مع انها صحبة خطرة. صحبة الرسول صحبة خطرة في ذلك الموقف، لكنه رضي الله عنه ما احب ان يكون، ان كان هناك خطر ففيه ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة يا رسول الله. نعم. فقال ابو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وافق على ان يسحله. نعم. وبعد ايضان خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته ينتظر مجيء الليل، لانه لا رغب ان يخرجوا نهارا امام الناس، والا فالله جل وعلا ناصرهم ومؤيدهم ومعمل عنهم العيون. لكنه عليه الصلاه والسلام كما تقدم يعلم امته. نعم. تطويق منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من قبل الجماعه الذين كلفوا بقتله صلى الله عليه وسلم. اما اكابر مجرمي قريش فقضينا نهارهم في الاعداد لتنفيذ الخطه المرسومه التي اضربها برلمان مكه دار الندوه صباحا. اختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الاكابر، وهم اختاروا كبرى، ما اخذوا شباب صغار قد يحجبون في عند اخر الامر او يتخاذلون، بل اختاروا من صدورهم ملأ بالكفر والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم ابو جهل بن هشام هو كبيرهم، ثانيا الحكم بن ابي العاص، ثالثا عقبة بن ابي معيط، رابعا النضر بن الحارث. يعني منهم من كان في الاجتماع السابق مذكور ومنهم من لم يكن، اختر لهذه المهبة. نعم. خامسا أمية بن خلف، سادسا جمعة بن الأسود، سابعا طعيمة بن عدي، ثامنا أبو لهب. أبو لهب هذا عمه. تاسعا أبي بن خلف، عاشرا نبيه بن الحجاج وأخوه مربيه بن الحجاج. 11 رجل وكلهم من الكبرى والعظماء عندهم. نعم. قال ابن إسحاق: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام فيثبون عليه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة في الدنيا. يعني على يقين بأنه لم يفلت من أيديهم 11 وكلهم كبرى وعظماء في نظرهم، ويترصدون لواحد ليس معه من يدافع عنه ويحميه سوى ابن عمه الشاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما معه أحد ولا عنده واحد في البيت، يعني رجال يدافعون عنه او جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ما طلب منهم ذلك، وإلا لو طلب ما تأخر منهم احد رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. حتى وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة حتى وقف أبو جهل وقفة الزهور والخيلاء فقال وقفة الكبرياء والخيلاء يستهزي ويتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوغر صدور هؤلاء حتى ما يرفقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تأخذهم فيه رحمة أو رأفة. نعم. وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم. يعني كأنه يقول يزعم هذا الزعم والآن هذه نهايته بعد سويعات ينتهي وين الرئاسة وين الزعامة للعرب. هو بظنه أنه ما بقي على حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سويعات ومع هذا يقول إنكم ستكونوا زعماء العرب وكذا وكذا إلى آخر. يعني من كلام النبي كلام محمد هذا كلب الآن تنتهي حياته ويقول إنكم ستكونون وستكونون. نعم. إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن والشام. يعني لو كان فيه جنان فيها مياه وأنهار وبخلاف مكة فهو كما قال الله جل وعلا بواد غير ذي زرع. نعم. وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح. يعني أنه يقضي عليكم ويذبحكم إن لم تتبعون يذبحكم. والحين حنا نذبحه بعد ساعة ننتهي وهو يريد أن يذبحنا. ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قد كان معاتا في تلك المؤامرة بعد منتصف الليل فباتوا مستيقظين. يعني ما يحبون أن يقتلوه أول الليل يريدون في منتصف الليل بعد نوم العيون. نعم. فباتوا متوقظين ينتظرون ساعة الصبر ولكن الله غالب على أمره بيده ملكوت السماوات والأرض يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. ليثبتوك يعني يربطونك الرأي الذي أدلى به أحدهم أو يخرجوك الرأي الذي أدلى به الأول يقول يترك يسيح في القبائل ويخرج عنه أو يخرج ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالفعل الذي أثبته الله جل وعلا لنفسه ينسب إلى الله جل وعلا ولا يشتق من كل فعل لله صفة فلا يقال الله الماكر تعالى وتقدس وإنما نقول الله يمكر بالكافرين الله يخادع المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ولا نقول أن الله مخادع ما يتخذ من كل فعل صفة وإنما ينسب إليه جل وعلا من الأفعال ما يليق بجلاله وعظمته فهو ينكر بالكفار ينكر بالماكرين يخادع المخادعين يخادع المنافقين وهكذا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشا ففي هذه الساعة الحرجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب نم على فراشي وتسجل بردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في الليل نم على فراشي وتسجى تغط بوردي بوردي يعرفونه هذا برد ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم مثالة الرداء أو الشرشف يتغطى فيه فيطل كفار قريش مع الباب يرون علي رضي الله عنه على الفراش ويتغطي ببرد النبي صلى الله عليه وسلم فيظنون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون حتى يقوم من فراشه ويقتلوه والرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي وطمأنه قال إنه لن يخلص إليك شيء تكرهه لا تخف. وهو قوي الإيمان رضي الله عنه وهو شاب صغير رضي الله عنه هو أول من آمن من الصبيان يعني آمن وهو صغير رضي الله عنه. نعم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم وأخذ حفة من البطحاء فجعل يضره على رؤوسهم وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. انظر 11 رجل من أهل الحل والعقد ومن كبراء القوم معهم السيوف مسلته مهيئين أنفسهم من الصباح أنهم ينتظرون ساعة مرور النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيضربوه ضربة رجل واحد يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وأبصارهم شاخصة ويمشي بينهم ويذر على رؤوسهم التراب وهم لا يرون شيئا. هذا فعل إلهي ما للعباد فيه شيء لا قدرة للخلق بهذا يمر عليهم كبراء القوم وهم شباب سفعاء صغار ما بلغوا ما أدركوا ما علية القوم ومعهم السيوف وينتظرون خروجه ويمر عليهم صلى الله عليه وسلم ويأخذ من التراب باطمئنان وسعده ويأخذ من تراب الأرض ويمر على رؤوسهم ويمشي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو القرآن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر. الآية من سورة ياسين. نعم. كان يبقى منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا كل 11 وضع عليهم تراب عليه الصلاة والسلام. فمضى إلى بيت أبي بكر فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلى حتى لحقا بغار ثور اتجاه اليمن. كلها متقاربة لأنها مكة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة كلها محيطة بالمسجد المسجد الحرام وكلها كل البيوت هذه كل بيوت القبائل والأصحاب الآن داخل المسجد. فكان مر بهم وذهب إلى بيت أبي بكر ودخل عليهم على الباب وخرجوا من الخلف خرجوا من خوخة يعني فتحة صغيرة تكون خلف البيت لمن أراد أن يخرج من تلك الجهة. فبقي المحاصرون ينتظرون الحول ساعة الصبح فقبيل حولها تجلت لهم الخيبة والفشل فقد جاءهم كانهم متواعدون على أنهم يهجمون على نصف الليل وهذا قبل نصف الليل كله. نعم. وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل فقد جاءهم رسول ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال ما تنتظرون لهم ماذا تريدون الآن لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فات وذهب من بين أظهرهم. نعم. قالوا محمدا قال خبتم وخسرتم قد والله مر بكم ومر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته قالوا والله ما أبصرناه وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. معجزات باهرة وعظيمة دالة على مدافعة الله جل وعلا عنه وتأييد الله له ومع هذا عمى بصائرهم والعياذ بالله عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم يرون هذه الآيات العجيبة والعظيمة ولا يؤمنون. صدق الرحمن ما أجهل من قومي إلا قومك. ولكنهم تطلعوا من سير الباب فرأوا عليا فقالوا والله إن هذا لمحمد النائم عليه برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. حينما قال لهم ذلك الرجل قالوا لا هو هذا وأخوه مع سير الباب يعني بين الباب والجدار فتحة تكون غالبا وأخوه معها فرأوا علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم مسجا بالبرد برد النبي قالوا لا هذا محمد وإن فاشه وإنما خلوا يستيقظ بعد قليل نقضي عليه. فقالوا والله إن هذا لمحمد النائم عليه برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به لا أدري. لا أدري. وهو فعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه إلى أين ذهب حتى لا يكون يتسرى للخبر ولم يتسرى من علي رضي الله عنه، لكن حتى يكون علي صادق إذا قال لا أدري ما أدري. من الدار إلى الغار. قادر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في ليلة 27 من شهر صفر 14 من النبوة، فأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته. إلى دار أبي بكر، جاء إلى دار أبي بكر وأمن الناس عليه في صحبته وماله، لأن أبا بكر رضي الله عنه له عياد بيضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم غادر منزل الأخير من دار الخلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. كان خروجه قبل أن يطلع الفجر ويسفر الناس ويرى الذاهب والجاي، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى عكس ما كانوا يتوقعون أنه يتوجه إليه. هم يتوقعون أنه يتوجه إلى جهة الشمال للمدينة، فتوجه إلى جهة الجنوب عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام هذا من حكمته في الحرب ومقاتلة المشركين، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزو جهة ورى بغيرها، إذا أراد أن يغزو إلى جهة الشمال بدأ يسأل عن المياه في طريق الجنوب. الذاهب من المدينة إلى جهة الجنوب مثلا ما أول ما يمر به، ثم الماء الثاني أين هو وما هي موارد المياه وكذا وكذا يسأل، لأن فيه المنافقون في كفار يسمعون الخبر فيمنعون. فهو عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة ورى بغيرها حتى لا يعلم أهل تلك الجهة إلا وهو حولهم، فإن هداهم الله للإسلام وأسلموا وآمنوا فذلك ما يريد عليه الصلاة والسلام، وإلا قتلهم وقاتلهم على غير استعداد منهم للقتال. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريش ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار في أول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، طريق المدينة الشمال وغار ثور جنوب. نعم. فذهب إلى غار ثور عليه الصلاة والسلام. نعم. فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف ب 5 أميال في حدود 7 كيلو 8 كيلو، هو مسافة غار الجبل ثور، وهو في أعلى الجبل وسلك وصعب الوصول إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.